السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم. كنا توقفنا عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم مهموما من الطائف، بعدما حدث له ما حدث من تضييق وإزاء حتى سال الدم صلى الله عليه وسلم من قدمه. لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى له في كل محنة منحة. فما هي المنح التي أغرق الله سبحانه وتعالى بفضله ولطفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ منها قصة إسلام عداس. فمن هو عداس وما هي قصة إسلامه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم انطلق مهموما من هؤلاء وكان معه زيد، انتهى بهم المقام أنهم جلسوا بجوار حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة. ربيعة عتبة وشيبة دول كانوا في الوقت ده ليهم بستان، البستان ده النبي صلى الله عليه وسلم انتهى به المقام. فلما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة وكان النبي في الحائط وشافوا يعني اللي حدث، فكأنهم رق في قلوبهم هذا الأمر ودب فيهم في نفوسهم شيء. فماذا فعلوا؟ كان عندهم ولد غلام اسمه عداس نصراني، فأرسلوا عداس وقالوا له خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى هذا الرجل فقل له يأكل منه. ففعل عداس، ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له كل. فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده قال بسم الله. عندي كلمة جديدة أوي العداس، فيش حد في المكان ده بيقول الكلام اللي انت بتقوله ده. فعداس لما نظر للنبي وهو يفعل ذلك فنظر إليه مستغربا ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له النبي من أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ يقول له الناس اللي هنا دول ما بيقولوش الكلام ده. قالوا أنت منين وما دينك؟ قال أنا نصراني وأنا رجل من أهل نينوى. نينوى دي بلد مين؟ تعرفوا دلوقتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. قال عداس وما يدريك من يونس بن متى؟ قال النبي ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. الله أكبر. شوفوا تقدير الله سبحانه وتعالى، تقدير الله لا يفعل الله بشيء إلا لحكمة وعلم وخبرة. لماذا عداس؟ إنه يذكره بيونس. وما الذي حدث في يونس؟ يونس الذي كان يدعو بدعاء مكلوم وهو في الظلمات، والنبي دعا الدعاء الذي سمعتموه وكان قلبه مكلوم كقلب يونس. كأن هذا الحدث، حدث الطائف، كأنه حدث الحوت من وجه آخر. كأن الله يسري عنه ويرسل إليه. تذكر يونس وما الذي حدث له؟ هذا من أتباع يونس، وهذا امتداد للوحي الذي جاء به يونس. فأنت نورك سيخلد يا محمد. فتلاقي سبحان الله أحيانا كده في إشارات على الطريق تديك نور تثبتك. فعشان كده السيرة مش حاجة اعتباطية كده ويوم وخلاص ويوم بيدي يوم انتهى الموضوع، لا، كل شيء كان بتقدير من الملك سبحانه وتعالى. فلما قال له كده فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه وأسلم رضي الله عنه. فلما رأى ذلك ابن ربيعة عتبة وشيبة، قال أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. خلاص بوظ دماغ الولد. أحيانا كده يقول لك إيه، إيه اللي وداك ليهم؟ هيلعبوا في دماغك، هيبوظوا دماغك، هيبوظوا دماغك. والله مش هيبوظوها يا جماعة، هيعدلوا دماغك لأنها كانت بايظة. هو ده اللي حصل لعباس سبحان الله. فقال: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءه مع عباس قال له: ويلك يا عباس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي، ما في الأرض خير من هذا، من رآه بداهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. غصب عنك سبحان الله، من قرأ سيرة النبي ولو كان هذا القارئ كافرا ولكن منصفا، طرق حب النبي قلبه بلا استئذان، لازم تلاقي فيه اختراق. ولذلك تلاقي صاحب كتاب أعظم ليه؟ أعظم شخصيات في التاريخ أو العظماء 100، لازم يضع من غصب عنه يضع محمد على الرأس ليه؟ القائمة. ليه؟ سبحان الله، هو كده. حتى الغرب الكافر لازم تلاقي كده أن محمد له مقام. قال: يا سيدي، ما في الأرض خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. قال: ويحك يا عداس. لو هم المفترض لو هم عاوزين الخير وعاوزين إنصاف يقولوا له إيه؟ وما هو؟ صح؟ لكن لا، مش ده اللي فارق معه. قال: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. سبحان الله. أهم حاجة عندهم إن يبعدوا الإنسان عن الخير. يروح فين مش فارق معه، بس أهم حاجة إيه؟ يبعد عن الخير. لكن عداس رضي الله عنه ثبت وظل على الإيه؟ على اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ودي كانت إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم على الطريق إنه يثبت. بعد كده رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة حتى يدعو هؤلاء. طبعا انتم فاكرين في مكة حبس وهو راجع، سيدنا جبريل أتى ونزل على النبي ومعه ملك الجبال. قال: يا محمد، هذا ملك الجبال. فملك الجبال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت، الموضوع كله معك أنت، أنت اللي تقول بقى، إن شئت أمرتني أطبقت عليهم الأخشبين. الأخشبين دول جبلين، أروح حاططهم على بعض وهم يتفرموا في الوسط. حاول بقى تفكر كده وتتخيل، في واحد قاعد يتكلم في عرضك، ومسلط السفهاء والغلمان في الطريق قاعدين ماسكين طوب وإزاز وحجر وقاعدين يأذوك بيه، ودمك يسيل وعمال تجري في الطريق، وفي الوقت ده واحد بيقول لك انت محتاج ايه؟ انهيهم ولا اعمل معهم؟ اي انسان يا جماعة مهما بلغ من النبل والحلم والكرم، قال الحد الادنى، يعني انا اتخيل ان هو كان ممكن يقول له ايه؟ بلاش تطبخ الاخشبين، بس عاوز كده ريح تقدمه، يعني اي حاجة كده، ايه قرصة ود، صح؟ يعني وده يبقى جزا الله خيرا اللي يقول كده، يعني بقول له انهم لك، لا لا انا عاوز بس قرصة ودن كده. لا لا لا، محمد اعلى من هذا صلى الله عليه وسلم، يتجاوز كل الحواجز النفسية وينسى دمه الذي ينف، بل يطبق جفنه عن هذه النفوس المريضة ويقول لا. ليه يا رسول الله؟ يفكر في الأحياء الذين لم يولدوا بعد، لعل الله يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يا جمال القلب اللي بيكون موحد، القلب يا جماعة بيكون يعني مفعم ممتلئ بتوحيد ربنا، بيكون بيحب ربنا، يحب اي حاجه ممكن تقرب من ربنا، يقول ما لا سيبهم، يمكن يجي حد من عيالهم يعبد ربنا، ودي حاجه حلوه قوي ليا. سبحان الله، اي قلب هذا؟ فلما يفعل هذا النبي صدقت فراسته ولا لم تصدق؟ شوفوا، استجاب الله له لعلي ديت، قال لعل الله يخرج وقد اخرج. اما ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرج من صلبه علي بن ابي طالب وتزوج فاطمه، وقد خرج جعفر بن ابي طالب، هذه ده ناس خرجت طبعا خرجت. تعال نشوف ابو جهل خرج من صلبه من؟ عكرمه ابن ابي جهل، وكان من سادات الصحابه في الجهاد رضي الله عنه. الوليد بن المغيره، يكفي خالد سيف الله، خرج من ذريه هذا الرجل، رجل كان يدعى سيف الله. سبحان الله، ولذلك خالد خاض اكثر من 100 معركه وما ماتش فيها. ليه؟ مات على فراشه. قالوا لان سيف الله لا يكسره الا الله. سبحان الله، فخالد ده اللي هو ابن ده جه منين؟ سبب لا لا لا، لعل الله يخرج من اصلاب هؤلاء. والعاص بن وائل خرج منه مين؟ عمرو بن العاص، اللي القعده دي بسببه اللي احنا فيها دي، لان هو ايه؟ اللي فتح مصر. كم مره شكرت انت ربنا وقلت يا رب اللهم جازي عمرو خير الجزاء؟ كنت زمانك دلوقتي اسمك مرقص ولا ويليام، ولا كنت اصلا حكايتنا ايه؟ والدتك اسمها تريزا، وكانت الدنيا كله موجب، لكن الله سبحانه وتعالى قذف في قلبك النور. تدفع فيها قد ايه ديت شكر؟ المطعم ابن عدي خرج منه مين؟ جبير، جبير بن مطعم. كل هؤلاء خرجوا من أصلاب الذين حلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد سبحان الله عندما بيشوف الحلم ده والرحمة دي يقول ايه؟ فما بال رحمة من خلق محمد؟ ما رحمة ربنا تبقى ايه؟ وحلم الله يبقى ايه؟ احنا منبهرين قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حليم على هؤلاء وكان رحيم على هؤلاء، ما ربنا هيكون ايه؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خد الرحمه بتاعت الارض كلها ولا هو جزء منها؟ هو جزء منها، صح؟ رحمه الام بعيالها، ورحمه الطيور باولادها، الرحمات دي كلها منها رحمه محمد. كل الرحمات دي اللي منها رحمه محمد ده جزء يا جماعه من 100 جزء من رحمه ربنا. الرحمة دي هنشوفها بقى فين؟ يوم القيامة. ادخر الله سبحانه وتعالى كل هذه الرحمات في يوم القيامة. فالإنسان عم يشوف الكلام ده، حتى يعني في أحد الروايات التي يعني نقلت الآثار إن إبليس لما يشوف الدنيا كده يشرئب بعنقه يوم القيامة، يعني يبدأ يظهر كده، يمكن يعدي هو وراه. سبحان الله، لما يشوف الإنسان إيه ده؟ سبحان الله. ولذلك دايما تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ليس بين الله وبين عباده خصومة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. المعنى ده ضروري إن قلبك يكون دايما مشتاق ومحب لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال كده ربنا سبحانه وتعالى وفقه في هذا الأمر. طيب كيف سيدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعدما انطردوه، وخاصة لما عرفوا إن هو إيه حصل له اللي حصل له في الطائف؟ فهو هو داخل زيد بن حارثة معاه، فبيقول له يا رسول الله كيف تدخل عليهم وهم أخرجوك؟ قال يا زيد، انظروا إلى الثابت في حسن ظنه بالله الواثق، قال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف المعاناة، وقف عند قرب حراء قبل ما يدخل مكة بقى ويدخل أول، وراح بعث رجل من خزاعة وهو عبد الله ابن أريق، قال له روح للأخ نسيب بن شريق وقول له، هو كان حليف قريش، روح قول له يعني إن محمد بيقول لك اقوي ودخلوا مكة في جوارك. يا مش عارف يدخل مدينته، مكانه، قريته اللي تربى فيها، مكانه، بيئته، مش عارف يخش. فبيخش ازاي؟ في حمى واحد. فقال له روح للأخ نسيب بن شريق وقول له أنا عاوز أفهم. فالأخ قال له لا، قال له أنا حليف قريش وبيني وبينهم اتفاقات، فرفض. فبعث إلى سهيل بن عمرو ليجيره، فقال سهيل لا، مش هنفع دخلك، ورفض أن يجير النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث إلى الرجل الثالث وهو من؟ المطعم بن عدي، ليجير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم، وأجابه المطعم بن عدي. وقال لعبد الله بن ريق قل لمحمد فليأتي، خلي محمد يجي. شوفوا بقى إيه اللي حصل. رجع النبي فبات عنده تلك الليلة، نزل على مين؟ على المطعم بن عدي، وراح مبيت عنده الليلة دي. بعد كده الصبح لبس سلاحه، المطعم بن عدي، لبس السلاح، وهو رجل كافر، لكن كان عندهم مروءة ورجولة، يقول لك احنا اتفقنا كلمة خلاص. لبس السلاح وكان لديه من الأولاد 6 أو 7، دخلوا المسجد كل واحد واقف على ركن من الأركان ومعهم السلاح، وقال المطعم للنبي طوف يا محمد، طوف، مش حد يجرؤ أن يمنعك. وأمر بنيه أن يكونوا عند أركان البيت لحماية النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أقبل أبو سفيان قال له يا مطعم، يا مطعم ابن عدي، أمجير أم تابع؟ طمني، أصل لو أنت تابع يبقى خلاص بقى، إيه لازمة قريش بقى في القصة اللي إحنا بنعملها، تكون أسلمت ولا إيه؟ قال أمجير أم تابع؟ قال بل مجير. قال إذن نفعل أجر، نجير من أجرت. قال وكده ماشي، مفيش مشكلة، طمنتني، كنت خفتك، خفت لأنك تكون إيه؟ تخش الجنة. لا، أمال مين يكون قاعد معايا في النار؟ فجلس معه، طبعا أبو سفيان بعد ذلك أسلم يعني. فجلس معه حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم طوافه، فلما انصرف انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع أبو سفيان إلى مجلسه. الوفي ينسى المكان الموقف، الموقف ده؟ لا، قال لنا النبي، وأختم بهذا، قال حسن العهد من الإيمان، إنك ما تنسي، ما لا تنسى جمايل، جمايل الناس اللي وقفت معاك. يقول لك أنا لن أنسى إن نسيت، من حوالي 36 سنة كنت وأنا مش عارف بتجوز مين ولا بعمل إيه، فلان الحج فلان وقف معايا وهو اللي جه وعمل كذا وكذا وكذا. الشخص اللي بيعمل كده يا جماعة ده إنسان نبيل، ده خلق عالي، لا ينسى اليد التي امتدت يوم أن امتنعت الكثيرين، امتنعوا ان هم يقفوا معك. فالنبي يعمل ايه بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما الاسرى اتخذوا الكلام ده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اسار بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الندى لتركتهم له. يعني عدي ده لو كان عايش، مطعم بن عدي لو كان عايش وقال لي يا محمد السبعين أسير دول أنا عاوزهم، كنت هدهم له بلا فداء ولا أي شروط. ليه؟ أنا أحفظ الود. هل الخلق ده منتشر بين المسلمين النهاردة؟ إن في بنحفظ الود وبنحفظ الجميل وبنحفظ الحاجات دي؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأن يحشرنا معه يوم القيامة في الفردوس الأعلى. وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.